بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الحلقة 27 من منهج التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة معنى الشفاعة عند أهل السنة والجماعة ومسألة الشفاعة بين أهل السنة والمخالفين. والكلام فيه على النحو التالي: أولا، معنى الشفاعة في اللغة. قال ابن فارس صاحب مقاييس اللغة: شفع الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، ومن ذلك الشفع خلاف الوتر، تقول كان فردا فشفعته. وقال ابن منظور صاحب لسان العرب: وشفع لي يشفع شفاعة، وتشفع طلب، والشفيع الشافع. والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، وشفع إليه في معنى طلب إليه، والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب. يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه، واسم الطالب شفيع. وقال ابن الأثير صاحب كتاب النهاية المشهور في غريب الحديث: يقال شفع يشفع شفاعة، فهو شافع وشفيع، والمشفع الذي يقبل الشفاعة، والمشفع بالفصح الذي تقبل شفاعته. ويقول السفاريني رحمه الله تعالى في بيان وجه تسمية الشفاعة: أن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع إلى سؤال المشفوع له. هذا الكلام كلام أهل اللغة أصحاب المعاجم في بيان مصطلح الشفاعة في لغة العرب ولفظ الشفاعة، كله يدور على أن معنى الشفاعة أيضا طلب إلى طلب، بمعنى وهذه الشفاعة الدنيوية، لو أن إنسانا من الناس يحتاج شفاعة عند ملك من الملوك أو عند مسؤول من المسؤولين، فهذا الإنسان هو المشفوع له، وهذا المسؤول هو المشفوع إليه، وذلك الإنسان الوسيط الذي يشفع هو الشافع. ولذلك الناظر في كلام أهل العلم من أهل اللغة يلحظ تأكيدهم على قضية المقارنة بين الشيئين، أي أن المشفوع إليه طلب أولا من الملك، لكنه يخشى أن طلبه لا يتحقق، أو أنه طلب ولم يتحقق، فطلب من الشافع أن يشفع له، أي أن يتوسط له عند الملك حتى يتحقق له ذلك المرء ذلك المراد، أو يصرف عنه ذلك السوء. إذن خلاصة الكلام على الشفاعة في اللغة على النحو التالي: أولا، أن أصل كلمة الشفاعة يدل على ضم الشيئين ومقارنتهما، وأنها مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر. معنى الوتر الواحد، يعني 1 3 5، الشفع 2 4 6، الشفع أي ضم الشيء إلى الشيء، يعني شفع الوتر بحيث أنه يصبح شفعا، فالواحد يصبح 2 ولا 3 تصبح 4 وهكذا. هذا هو معنى الشفع، أي ضم الشيئين ومقارنتهما. والشافع الذين لهم علاقة بمسألة الشفاعة في اللغة، الشافع وهو صاحب الشفاعة التي يطلبها لغيره، ويسمى شفيعا، فالشافع يسمى شافعا ويسمى شفيعا، وإذا قبلت شفاعته أي شفاعة الشافع فهو مشفع. ولذلك الشافع تعلق به عدة أمور: أولا، أن هذا الشافع لا يستفيد من الشفاعة، إنما يطلبها لغيره، يعني لا يستفيد منها شيء، فإذا قبلت منه هذه الشفاعة أي هذا الشافع أو الشفيع سمي مشفعا، بمعنى أن المسؤول أو الملك لو قبل شفاعة هذا الشافع لسمي هذا الشافع مشفعا، والمشفع هو المقبولة شفاعته. أيضا لدينا في مصطلح الشفاعة كما ذكرنا الشافع المشفوع له، وهو الذي تطلب له الشفاعة، وهذا هو المشفوع له. إذا هذه أركان الشفاعة، والأمر الثالث أو الركن الثالث هو المشفوع إليه، وهو الذي تطلب منه الشفاعة، فإن قبل المشفوع إليه الشفاعة فهو مشفع. إذن عندنا 3 أركان من جهة لغوية متعلقة بالشفاعة، وهي الشافع الذي يطلب الشفاعة من المشفوع إليه وهو الذي تطلب منه الشفاعة، والمشفوع له وهو الذي تطلب له الشفاعة. إذن في هذه الجهة يكون عندنا الشافع الذي يشفع، وفي هذه الجهة المشفوع إليه، والمشفوع له هو الذي يشفع له عند ذلك السلطان أو عند ذلك الملك. إذن معنى الشفاعة في لغة العرب، في اللغة العربية، هي التوسط أو المقارنة أو ضم الشيء إلى الشيء، ضم شيء إلى شيء. أما معنى الشفاعة في الإصطلاح فقد اختلف التعريف أهل العلم في تعريف الشفاعة إلى عدة تعريفات. منها قال بعض أهل العلم أن الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. وقال بعض أهل العلم هي سؤال الخير للغير. وهناك تعريفات أخرى كثيرة جدا. هذا التعريف الأول الذي قال فيه قائله هو السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، ظاهره كما لا يخفى عليكم أنه طلب ترك الشر، بمعنى أن الإنسان عندما يسرق مثلا أو عندما يشرب الخمر يأتي إنسان فيشفع له حتى لا يعاقب على هذا الذنب، أو أن إنسان ستقع عليه مظلمة معينة عند والي من الولاة أو مسؤول يأتي إنسان فيشفع له حتى يبرأ عنه هذا الظلم. التعريف الأول هذا الذي ذكرناه الآن يلحظ أنه متعلق بجانب الشر، بدرء المظالم، بدرء الشر أو درء العقوبة. أما التعريف الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم وهو سؤال الخير للغير، معناها أن الإنسان يشفع أو يتوسط أو يكلم مسؤول لجلب خير لفلان من الناس وليس لدرء الشر. هذا التعريف متعلق بجلب الخير. الذي يظهر العلم عند الله تعالى أن التعريف الأشمل والأدق للشفاعة، وكما ذكر أهل العلم أن التعريف يجب أن تكون جامعة مانعة حتى تسمى حدا فيدخل فيها جميع أفراد هذا التعريف ولا يخرج منه أو لا يدخل فيه غيره من خارجه، ويشتمل على جميع أفراد هذا التعريف فيكون جامعا مانعا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن معنى الشفاعة هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وهذا التعريف كما ذكر أهل العلم أنه يناسب الشفاعة في أمور الدنيا والشفاعة في الآخرة. ففي أمور الدنيا المستقرئ لأحوال الناس يجد أن الشفاعة تقع في الأمرين، إما أن تقع لجلب خير، فإنسان من الناس أو إنسان من الناس، رجل من الناس يحتاج إلى مبالغ مالية أو يحتاج إلى أمر خيري أو نحو ذلك، يشفع له عند المسؤول الفلاني أو التاجر الفلاني فيمنح هذا المبلغ، أو إنسان من الناس سيأتيه شر أو سيعاقب بكذا فيشفع لدى هذا المسؤول أو ذلك المعلم فيبرأ عنه ذلك الشر أو يرفع عنه تلك المظلمة إن كانت مظلمة. وهكذا في الآخرة أحوال الشفاعة نحو ذلك، إما أن تكون لدرء العقوبات ورفع العذاب عن بعض العصاة من المؤمنين نحو ذلك، أو الوقوف يوم الحساب في الشفاعة العظمى، أو لجلب خير برفع درجات أهل الجنة أو إدخال أهل الأعراف إلى الجنة ونحن ذلك من أنواع الشفاعات التي سيأتي تفصيلها. ثالثا مما يتعلق بالشفاعة، الشفاعة في الأمور الدنيوية، وهذا ينبغي الإلماح إليها لأن هذا المصطلح يتكلم فيه الناس بكثرة في أمور الشفاعات في أمور الدنيا، لأن أهل الأهواء من عباد القبور كما سيأتي خلطوا بين معاني الشفاعة الدنيوية أو ضوابط الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية. فكما سبق معنا أن معنى الشفاعة هي التوسط لدى الخير لجلب الغير لجلب الخير أو دفع الشر. أما الشفاعة في أمور الدنيا فقد عرفها أهل العلم بأنها التوسط عند أصحاب الجاه والسلطان لقضاء حوائج الناس بإعطاء الحقوق أو درء المظالم. والشفاعة في أمور الدنيا على قسمين، القسم الأول الشفاعة المحمودة وهي الشفاعة في تخليص عطاء محتاج أو كف ظلم ونحو ذلك. في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. هذه الشفاعة المحمودة المستحبة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. مثالها كان يحتاج إنسان أو إنسان مسجون مثلا ويحتاج إلى سداد دينه فيشفع إلى فلان حتى يسدد عنه الدين، أو فلان عليه ظلم أو مظلمة واقعة من شخص ما فيشفع لدى المسؤول حتى يرفع عن ذلك الشخص تلك المظلمة. هذه الشفاعة شفاعة محمودة لأنه لم يقع فيها ظلم على أحد ولا ترك لحد من حدود الله. الشفاعة الثانية أي النوع الثاني من أنواع الشفاعة الدنيوية هي الشفاعة المذمومة، مثل الشفاعة في حد، يعني إنسان يرتكب حدا من الحدود الزنا أو غيرها من الحدود ويرفع إلى الوالي هذا الحد، بعد أن يرفع إلى الوالي يأتي أحد الناس ويشفع فيه عند الوالي أو عند الملك أو عند المسؤول أو نحو ذلك، أو يشفع في أمر يترتب عليه أمر محرم. مثلا فلان من الناس تقدم إلى مناقصة من المناقصات وتقدم الجميع إلى هذه المناقصة مثلا والناس فيها سوية، فيأتي إنسان يشفع عند المسؤول حتى تكون هذه المناقصة على شخص بعينه، مثل هذا أمر محرم، إنما يجب العدل لأن فيه ارتكاب فيه مظلمة على آخرين. فالشفاعة المذمومة إذن الشفاعة المذمومة هي الشفاعة في حد أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه، أو شفاعة في إيقاع أو شفاعة يترتب عليها إيقاع مظلمة على أحد من الناس. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك المرأة سرقت من بني مخزوم من قبائل العرب الشهيرة، فقال الناس ومن يشتري عليها أو عليه على كلام النبي في الشفاعة في هذا الأمر إسقاط الحد إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم بمكانة أسامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نكلم أسامة رضي الله عنه حتى يشفع في إسقاط الحد عن تلك المرأة. فكلمه أسامة أي كلم الرسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب أي خطب الناس، ثم قال إننا أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. إذن هذه الشفاعة الدنيوية تنقسم إلى شفاعة محمودة وشفاعة مذمومة. رابعا الأدلة الإجمالية على إثبات الشفاعة يوم القيامة. أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة يوم القيامة، وقد استدل أهل السنة والجماعة كعادتهم في كل مسائل الاعتقاد، قد استدل أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما أدلة الكتاب فقد ثبت ذكر الشفاعة في كتاب الله تعالى، ومن ذلك التأكيد على شروطها ونفيها عن غير مستحقيها ونحو ذلك، مثل قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والأدلة في هذا متكاثرة جدا في تقرير مسألة الشفاعة يوم القيامة، سواء في ذكر الشروط أو في الشفاعة مستحقيها، كل ذلك يدل على وجود الشفاعة وأن هنالك شفاعة يوم القيامة. أيضا من أدلة السنة النبوية دلت أيضا على إثبات الشفاعة يوم القيامة، وقد نص أهل العلم على تواتر أحاديث الشفاعة، وأهل العلم رحمه الله تعالى قد نصوا على تواتر عشرات المسائل في باب العقائد، مثل تواتر أحاديث الرؤيا وتواتر أحاديث النزول وتواتر أحاديث الدجال وتواتر أحاديث نزول عيسى عليه السلام، ومن ذلك تواتر أحاديث الشفاعة يوم القيامة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمساند مما يكثر عدده. وقال البغوي صاحب التفسير المشهور: والأخبار في الشفاعة متواترة كثيرة، ومن الأحاديث الواردة في الشفاعة في ذكر الشفاعة ما في البخاري في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث: أخر نبينا صلى الله عليه وسلم دعوته ليجعلها شفاعة لأمته لفضل شفقته ورحمته ورأفته بأمته. فهو صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بأهل الإيمان في الدنيا، وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بأهل الإيمان في الآخرة. فهو الدنيا صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس في تقدير الصلاة، عندما قدرها الله تعالى بخمسين صلاة ثم راجع ربه حتى أصبحت خمس صلوات، وهكذا في تعامله معهم صلى الله عليه وسلم، كانت تأتيها الجارية تشكو إليه فيأخذ بيدها أو تأخذ بيده إلى أي سكك المدينة شاءت، وكان يراعب الأطفال ويداعبهم، وكان يرحم الناس صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الآخرة كالأنبياء على يد الصلاة يقول: اللهم سلم سلم، ويسقي أصحابه وأتباعه صلى الله عليه وسلم من يده الكريمة من حوله الشريف، ويشفع في أهل الموقف، ويشفع في أهل العصاة من أهل الإيمان فيخرجهم من النار. فهو صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس، ولذلك أخر دعوته المستجابة في الدنيا إلى الآخرة لتكون شفاعة لأمته. من الأدلة الدالة أيضا على ثبوت الشفاعة في السنة النبوية حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وحلت لي المغانم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي الشفاعة، ومن خصوصياته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أن الأنبياء يتدافعون الشفاعة في الموقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشفع الشفاعة العظمى. ومن الأحاديث الدالة على ثبوت الشفاعة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتاز عن غيره من الأنبياء أنه أول شافع يوم القيامة، وأنه أول من يشفع في الناس، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الشفاعة دليل الإجماع، وأهل السنة والجماعة دليل الإجماع من أدلتهم القوية، ولذلك من خالف إجماع الأمة فقد شاق الأمة. الأمة قد أجمعت على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وعلى إثبات النزول، وعلى إثبات الشفاعة، وعلى خروج الدجال، وغيرها من المسائل الاعتقادية التي أجمع عليها السلف الصالح. وقد حكى هذا الإجماع، وحكي الإجماع منتشر في كتب أهل العلم. قال أبو حاتم: أدركنا العلماء في جميع الأمصار فكان مذهبهم، أي كل العلماء، فكان مذهبهم الشفاعة حق. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون، كل أهل الإسلام ليس العلماء فقط، أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة. وقد نقل أحاديث الشفاعة وأثبتها عموم علماء المسلمين، ولذلك من يدل على انتشار أحاديث الشفاعة أن الذي يستعرض كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب السنن والمؤلفات الاعتقاد وكتب الشروح الحديثية يجد أن أهل العلم أوردوا هذه الأحاديث أكثرها، ولم ينكر مثل هذه الأحاديث إلا الشواذ من أهل الاعتزال والخروج. ممن ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والآجري والقيرواني وابن بطة وابن حزم واللالكائي والبيهقي وابن القيم السفاريني والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكثير من أهل العلم في مصنفاتهم أورد الشفاعة. وأهل العلم فرقوا بين أهل السنة وأهل الأهواء بالشفاعة، والكلام في الشفاعة ليس بالأمر اليسير، لأنها هذه المسألة، مسألة الشفاعة، مؤثرة على الكلام في مسائل الإيمان وتعريف الإيمان واعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان واعتقاد المعتزلة في الإيمان واعتقاد الأشاعرة أو اعتقاد الخوارج في الإيمان. الكلام في مسائل الإيمان في الدنيا ترتب عليه الكلام عن مسألة الشفاعة في الآخرة. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الشفاعة. فأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبتوها لغيره صلى الله عليه وسلم. خامسا مما يتعلق بمسائل الشفاعة أنواع شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث مسلم أنه أول شافع وأول مشفع، وامتاز واختص صلى الله عليه وسلم بأنواع من الشفاعة لم تكن لغيره من الناس أو الملائكة أو غيرها. منها الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يتوسل الناس يوم القيامة إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام من أجل الشفاعة عند الله ليقضي بين خلقه. فالناس يوم القيامة يكونون في أرض الحساب ليكون الفصل بينهم وحتى يحاسبهم الله سبحانه وتعالى ويريحهم من المقام. فيتدافع الناس يذهبون إلى آدم فيحيلهم آدم إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشفع هذه الشفاعة العظمى لكل الناس على اختلاف أديانهم للمؤمنين والكفار حتى يحاسبهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة كما ذكر أهل العلم أن أعظم الشفاعات، ولهذا تسمى الشفاعة العظمى، فهي شفاعة عامة لجميع أهل الموقف على اختلاف أديانهم. وهذه الشفاعة كما ذكر أكثر أهل العلم أنها هي المقام المحمود الذي يحمد فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقام الذي وعد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. ما هي الأدلة على هذه الشفاعة، على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في الناس هذه الشفاعة العظمى؟ تواترت أحاديث هذه الشفاعة ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك أي في هذه الشدة والضنك فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، فهم ذهبوا إلى أبيهم آدم بحكم أنه أبوهم عليه السلام وأنه أول الأنبياء وأنه أعظم الناس في ذلك الموقف اعتقادا منهم أن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون تبعا لآدم وأن عيسى كذلك، فذهبوا إلى آدم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد أحد الرواة وهو عبد الله حدثني الليث حدثني ابن أبي جعفر فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثني الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، وهذا هو المقام المحمود. وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً، معنى جثاً أي جماعات، جثاً قطع جماعات كبيرة. إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيها، فأتباع نوح مع نوح وأتباع عيسى مع عيسى وأتباع موسى مع موسى وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم مع محمد. يقول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إليه الذراع أو بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون من ذاك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. هذا في الموقف. فيقول الناس